طيب، قال وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كله، أمور الدين الظاهرة والباطنة. فسر إيه؟ الإيمان. فسره بأمور الدين الظاهرة والباطنة في حديث وفد عبد القيس. وفد عبد القيس دي قبيلة اسمها قبيلة عبد القيس، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن أركان الإسلام وغير في الصحيحين وغيرهما، فقال آمركم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان. فما دي كل الأعمال دي من أعمال أركان الإسلام. فهنا فسر الإيمان بالإسلام. ليه؟ لأن الإيمان إذا أفرد يشمل الدين كله. قال وأن تؤدوا من المغنم الخمس، يعني خمس الغنيمة، لأن هم كانوا بجوارهم قبيلة مضر وربيعة، جنب وفد عبد القيس دول قبيلة مضر وربيعة ولا يزالوا كفارا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتلتموهم أو جاهدتموهم، أنتم دلوقتي مسلمين، فإذا قاتلتموهم ابعثوا إلى الإمام اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ابعثوا له بخمس الغنيمة التي ستغنمونها منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم زاد لهم أن تؤدوا من المغنم الخمس، لأنهم كانوا بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم وبجوار قوم كفار. قال في الصحيحين أيضا الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هو عايز يقول إيه من الحديث؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة. الإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع كما هو معروف من ثلاثة لتسعة، يعني الإيمان 73 74 أو 75 لغاية 79 شعبة. أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله. طيب ماشي. طيب وأدناها أقل درجة من درجات الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. طب وإماطة الأذى عن الطريق من أعمال القلوب ولا الجوارح؟ الجوارح. فكيف أدخلت في شعب الإيمان؟ أيوة احنا فهمنا أن الإيمان إذا أفرد في كلمة في نص يدخل فيه الإسلام. ومما يدل عليه هذا الحديث أيضا، حديث لسه قرئينه، على قول لا إله إلا الله وأنها إماطة الأذى عن الطريق، أن أعمال الجوارح أو أن الإيمان لا يكتمل إلا بأعمال الجوارح. يبقى لابد في الإيمان من أعمال الجوارح. ليه؟ لأنه كما سيأتي المصنف سيذكر عن بعض الطوائف المبتدعة زي المرجئة، فيقولون طالما أنت مؤمن خلاص ما يهمكش، افعل ما تريد، إيمانك كإيمان جبريل والملائكة. فيقولون هكذا، لا يهمك صلاة ولا غير. فأعمال الجوارح هذه من مكملات الإيمان وليست من أركان الإيمان. فالحديث بيرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان قال أدناها إماطة الأذى عن الطريق، فده عمل جواد. طيب وسمى الله تعالى الصلاة إيمانا في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم الأولى إلى بيت المقدس. الآية دي سبب نزولها أن أناسا لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إخواننا الذين ماتوا وصلوا إلى القبلة الأولى ما حالهم؟ يعني صلاتهم اللي فاتت دي وماتوا وما كانوا بيصلوا لبيت المقدس، صلاتهم دي مقبولة ولا مردودة؟ فأنزل الله هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم. بمعنى إيمانكم في النص هنا أي صلاتكم الأولى إلى بيت المقدس، يعني يريد أن يقول أن الإيمان دخل فيه أعمال الإسلام. طيب عشان ما نطولش نكتب سؤال كده، المسألة دي سؤال بيقول ما هي حالات، ما هي حالات إطلاق الإيمان في الشرع، ما هي حالات إطلاق كلمة الإيمان في الشرع مع ذكر أمثلة لكل نوع أو لكل حالة. ما هي حالات إطلاق كلمة الإسلام في الشرع مع ذكر أمثلة لكل حالة؟ الحالة الأولى أن يطلق مفرد ونذكر له أمثلة. الحالة الثانية أن يطلق مقرونا بالإسلام ونذكر له أمثلة. طيب نكمل. قال وهذا المعنى هو الذي قصده السلف كما نقله الشافعي رحمه الله عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم إجماعا. إجماعا على إيه؟ على الكلمتين اللي جايين دول، أنهم أجمعوا على إيه؟ قالوا إن الإيمان اعتقاد، اعتقاد فين؟ في القلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. يبقى ده أول معنى من معاني الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول، اعتقاد قول وعمل، وكما حفظناها قديما اعتقاد بالقلب الجمال وعمل، وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. يبقى ده أول مسألة الإيمان، نعلم عليها كده نكتب عليها رقم واحد واحد إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. اللي بعدها اثنين وإن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. معنى كلمة في مسمى الإيمان يعني في أركان الإيمان. وإن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان يعني العمل ركن من أركان الإيمان. فكلمة مسمى يعني ركن، ما نتخضش لما نسمع كلمة مسمى كلمة صعبة. لا، المسمى بمعنى أركان يعني الأعمال داخلة في الإيمان في ركن من أركان الإيمان. يبقى دي رقم اثنين. قال وهذا المعنى هو الذي أراد البخاري إثباتا في كتاب الإيمان، وعليه بوب أبوابه كلها في كتاب الإيمان في الصحيح صحيح البخاري، كتاب الإيمان صحيح البخاري، فعقد أبواب تؤيد هذا المعنى. فقال باب أمور الإيمان، وبعدين باب الصلاة من الإيمان، يبقى جعل الصلاة من الإيمان، يبقى الأعمال من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان إلى آخره. وقال الثوري في التفرقة بين العمل والإيمان، يعني اللي يقول الثوري سفيان الثوري بيقول اللي يفرق بين القول بين العمل والإيمان بيقول إن العمل مش داخل في الإيمان. قال هو رأي محدث يعني بدعة أدركنا الناس على غيره، يعني أدركنا السلف على غير هذا الرأي. وقال الأوزاعي كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان، فالعمل جزء من أجزاء الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأنصار أما بعد، لما كان خليفة كان من المؤمنين كتب إليهم أما بعد، فإن الإيمان فرائض وشرائع. وفي رواية ثانية فإن للإيمان فرائض وشرائع، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وكلام أئمة الحديث في كتبهم يطول ذكره، ومما قصدوه بذلك الرد على أهل البدع الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان. زي ما قلنا بعض أهل البدع زي المرجئة قالوا العمل ليس من أركان الإيمان، أو قصروا الإيمان على بعض أجزائه كمن قال إن الإيمان هو مجرد التصديق، وده قول الجهمية. أنت مصدق؟ أيوة المصدق، إذا أنت مؤمن إيمانه كإيمان جبريل. بل غالى بعضهم فقال فرعون مؤمن أيوة قال مؤمن. ليه مؤمن؟ قال لأنه قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقال هو آمن بالله، وعندنا الإيمان مجرد التصديق، فلو طالما صدق هو مؤمن. وطبعا ده من غلوهم. وأيضا عندهم إبليس مؤمن وليس كافرا. ليه؟ إن هو مؤمن بوجود الله فهو مؤمن. ليه؟ عرف الله سبحانه وتعالى، صدق بوجود الله، صدق بالله. فإحنا بنرد عليهم ونقول لهم لا، الإيمان ليس مجرد التصديق. وذلك بعض المشايخ يقول إن تعريف الإيمان في اللغة، الكلمة اللي قرأناها في الأول خالص الإيمان لغة، التصديق قال هذه الكلمة ناقصة. الكلمة اللي قرأناها في الأول في معنى الإيمان لغة قال الإيمان لغة التصديق، لا ضيف جنبها التصديق مع الإذعان، التصديق مع الإذعان والقبول. يعني الإذعان الخضوع والاستسلام، وأنا مجرد مصدق وخلاص ولم أذعن ولم أقبل. فكان يضيف لهذا لمعنى الإيمان في اللغة هذه الكلمة، الإيمان هو التصديق مع الإذعان. ويقول أيضا وبذلك لو قلت إن الإيمان مجرد تصديق يبقى أبو طالب مؤمن. أبو طالب مين؟ لو عم النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن. ليه؟ لأنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، بيقوله ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، يبقى عرف بأن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الأديان. طب ليه ما أسلمتش؟ قال لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، لولا الناس يلوموني بعد ما شخت وكبرت أسلم لوجدتني سمحا بذاك مبينا، يعني سمحا بإسلامي. وكان يقر عين النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، مع أنه قال هذه الكلمة صدق ولكن لم يعد مؤمنا، وكان مثواه في النار، وكذلك في العالم وكذلك إبليس. نرجع تاني. فالشيخ يقول هذا في رد على من قصر الإيمان على بعض أجزائه كمن قال إن الإيمان هو مجرد التصديق أو غير ذلك من مقالات المبتدعة، كما سنبينه بمشيئة الله تعالى في الكلام على أقوال المخالفين لأهل السنة في الإيمان سيأتي إن شاء الله. والمقصود هنا تقرير المذهب الصحيح، مذهب أهل السنة والجماعة. وده طريقة جميلة في دراسة العقيدة، نحن أولا قبل أن ننشغل بقول فلان وعلان ندرس الأول مذهب أهل السنة والجماعة، نؤصل الأول العقيدة الصحيحة ثم بعد ذلك نرى للعقيدة الخطأ. إيه مذهب أهل السنة والجماعة؟ قال الذي يقضي بأن الدين الذي لا ينجو أحد إلا به قول وعمل، وهذا هو معنى الإيمان الذي قصده السلف كما ذكرنا. فصار الإيمان يتضمن أمورا أربعة كما هو مفصل في الفقرة التالية. يبقى نفس السؤال كده عن الفقرة اللي جايه، ما هي حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ ما هي حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ طيب طبعا لا نظن بأن هذا الكلام أصبح نظري، يعني ما أصبحش له وجود في الواقع، لا ما وجود في الواقع. من الناس يقول لك ربك رب قلوب، يا عم صلي ربك رب قلوب، المهم اللي هنا بس، طالما اللي هنا أبيض خلاص. هذا قول من أقوال المرجئة اللي هو عامل إيه؟ ما بيعترفش بالعمل أو تكاسل عن العمل أو يدعي بأن العمل ليس مهما، المهم ما في القلب. فده قول من أقوال المرجئة موجود بين الناس، موجود بين الناس. طيب كتبنا سؤال ما حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، هيبدأ الشيخ يشرح فيقول الإيمان قول وعمل. طيب أي قول بالقلب واللسان، قول بالقلب واللسان. طيب وعمل بالقلب واللسان والجوارح، وفيما يلي بيان كل منها. طيب يبقى الإيمان قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح وفيما يلي بيان كل منها. قول القلب هو إيه؟ هو تصديقه وإيقانه. يبقى قول القلب التصديق واليقين. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قيل أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والذي جاء بالصدق يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به يعني أبو بكر الصديق. أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي صدقوا ثم لم يشكوا. المهم نفهم أن قول القلب معناه تصديق. طيب قول اللسان معروف، هو نطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهما، يعني شروط الشهادتين السبعة اتكلمنا عنها، شروط لا إله إلا الله. قال تعالى إن الذين قالوا أهو باللسان ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالشهادة بتكون باللسان الموافق لاعتقاد القلب، يبقى ده قول القلب قول اللسان. طيب ما هو عمل القلب؟ قال وعمل القلب هو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله عز وجل. يعني ممكن نكتب عليه كده أعمال القلوب، عمل القلب يعني أعمال القلوب المختلفة، أعمال القلوب المختلفة، النية الإخلاص المحبة وهكذا. طيب والانقياد والإقبال على الله عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فين الشاهد؟ يريدون وجهه يعني إخلاص عمل قلبي. وقال تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أيضا عمل قلبي. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عمل قلبي اللي هو التسليم وعدم الحرج من حكم الله ورسوله، يعني عدم الضيق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى النية عمل قلبي إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. برضو أحب إليه عمل قلبي. طيب عمل اللسان والجوارح رقم 4 عمل اللسان والجوارح. فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به، زي تلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك. وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها كالقيام والركوع والسجود والمشي في مرضات الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما في شعب الإيمان. قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله، يتلون عمل لسان وجوارح، وأقاموا الصلاة عمل لسان وجوارح، وأنفقوا مما رزقناهم عمل جوارح، سرا وعلانية يرضون تجارة لن تبور. وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يبقى عمل جوارح إلى آخر الآية. يبقى كده انتهينا من حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه مركب. يبقى نفهم برضو النقطة دي أن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة مركب من أشياء، لو أضفناها يبقى شيء طيب. حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة مركب من أشياء وليس شيئا واحدا، مركب من أشياء. إيه الأشياء المركب منها؟ اعتقاد وقول وعمل. طيب انتقل لضد الإيمان الكفر، أنواع الكفر. قال إذا حققت الأمور الأربعة السابقة تحقيقا بالغا، أو إذا حققت الأمور الأربعة السابقة تحقيقا بالغا وعرفت ما يراد بها معرفة تامة وفهمت فهما وفهمتها أو فهمت فهما واضحا، ثم أمعنت النظر في أضدادها ونواقضها عكس الأمور دي، يتبين لك أن أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة. يبقى نفس السؤال، ما هي أنواع الكفر؟ ما هي أنواع الكفر؟ بيقول أنواع الكفر أمر سهل، إزاي عرفته؟ قال عرفته من ضد الأشياء الأربعة السابقة. الأشياء الأربعة كان أول شيء من حقيقة الإيمان قول القلب اللي هو التصديق، خلاص؟ وبعدين قول اللسان اللي هو عدم نطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين، وبعدين عمل القلب اللي عمل القلوب، وبعدين عمل اللسان والجوارح. عكس ده هيقوله، يتبين لك أن أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة. واحد، كفر جهل وتكذيب، كفر جهل وتكذيب هيشرح، وكفر جحود وكتمان أو إنكار، كفر جحود وإنكار. ثلاثة، كفر عناد واستكبار. أربعة، كفر نفاق. جاء من الأربعة دي؟ جاءت من الأربعة دي؟ جاءت من ضد الإيمان السابق، من ضد أعمال الإيمان السابق. قال فأحدها يخرج من الملة بالكلية. أحدها يعني أي واحد منها، أي واحد من الأربعة دي كفر أكبر. كلامنا اللي بنتكلم فيه دلوقتي كفر أكبر، مخرج من الملة. وإن اجتمعت في شخص اثنين أو ثلاثة أو أربعة فظلمات بعضها فوق بعض. يعني لو اجتمع في شخص الأربع أنواع الكفر، واضح؟ قال لأنها إما أن تنتفي هذه الأمور كلها. إيه اللي تنتفي؟ قول القلب اللي هو التصديق، وعمل القلب. إيه هو عمل القلب؟ اللي هي عمل القلوب، الإخلاص والمحبة والانقياد. وقول اللسان. إيه هو قول اللسان؟ عدم نطق بالشهادتين. وعمل الجوارح. إيه هو عمل الجوارح؟ الأعمال الظاهرة. أو ينتفي بعضها، يبقى إما تنتفي الأربعة أو ينتفي واحد منها أو اثنين أو ثلاثة على النحو التالي. إزاي برضو؟ هيشرح برضو، بيقول فإن انتفت كلها اجتمع أنواع الكفر غير النفاق. يعني اجتمعت أنواع الكفر الثلاثة ما عدا النفاق. طيب وإن انتفى تصديق القلب، يعني قلب غير مصدق، مع عدم العلم بالحق فكفر الجهل والتكذيب. يعني هو غير مصدق، هو غير مصدق، جهل الحق أم علمه وكذبه، وذلك كفر ككفر مشرك العرب. قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، يعني لم يأتيهم تأويله، فلا اسمه كفر جهل وتكذيب. يبقى كفر الجهل والتكذيب عدم العلم بالحق، لم يصدق بالحق ولم يعلم به، زي كفر مين؟ كفر مشرك العرب. طيب النوع الثاني أو الثالث، إن كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر الجحود والكتمان أو الإنكار ككفر فرعون وملائه. يبقى كفر فرعون كفر جحود وإنكار. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني فرعون وملأه استيقنوا بأن إله موسى هو إله حق، بس جحدوها واستيقنتها أنفسهم. يبقى أسأل سؤال، علموا الحق ولا لم يعلموا؟ علموه، خلاص. أمال ماذا فعلوا فيه بعد أن علموا؟ جحدوه. لماذا جحدوه؟ تكملة الآية ظلما وعلوا، يعني من أجل أنهم فعلوا ذلك من أجل الظلم والعلو، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. النوع الرابع، وإن انتفى عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان، يبقى قلبه ما فيش فيه عمل قلوب، مع انقياد الجوارح الظاهرة قدام الناس مصلي من جوه يبطل الكفر. قال فكفر نفاق، سواء ولد التصديق المطلق او انتفى، سواء كان في قلبه تصديق يعني او ما فيش قلبه تصديق، وسواء انتفى بتكذيب أو شك، سواء كذب بهذا الحق أو شك به. المهم وقتين نعرف أن ده كفر نفاق إذا لم يعتقد بقلبه صدق ما يفعله بجوارحه. هو قدام الناس يصلي أظهر الإسلام وأبطن الكفر، فلاسمه كفر نفاق. كمين؟ ككفر ابن سلول وشيعته، وده اللي نزلت فيه أوائل سورة البقرة هذا النفاق. قال تعالى: ومن الناس من يقول، خذوا بالكم، يقول يعني بلسانه يعني بجوارحه، آمنا بالله وباليوم الآخر. الإيمان بالله واليوم الآخر من اعتقده أصبح مؤمنا، إنما دول بيقولوا بس. قال الله عنه: وما هم بمؤمنين. طب إزاي بيقولوا آمنا وما هم بمؤمنين؟ يعني ما هم بمؤمنين إيه؟ قلبا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض، اللي هو مرض إيه؟ النفاق والشك، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أي أفساد؟ وما كانوا يفسدوا بيعملوا إيه؟ أفساد في إيه؟ أفساد النفاق، تخذيل الناس عن الإسلام وصد الناس عن الدين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهم يظنون أنهم يصلحون ولكن أفسد. طيب وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، من الناس؟ الصحابة المسلمون، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، فأطلقوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين سفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا، خذوا بالكم دي أوضح بقى، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا إحنا معاكم. طيب وإذا خلوا إلى شياطينهم، من هم مثلهم؟ قالوا إنا معكم، إنا معكم. وما بتعملوا إيه مع الناس دي؟ إنما نحن مستهزئون، كنا بنستهزئ بهم. فجزاهم الله من جنس عملهم. قال الله يستهزئ بهم. أسأل سؤال، هل يصح أن نصف الله عز وجل بالمستهزئ أو نسميه المستهزئ؟ فنقول من أسماء الله المستهزئ، أو نقول من صفات الله أنه يستهزئ؟ لا يصح، تكلمنا عنه قبل ذلك في أوائل هذا الكتاب، لأن هذه صفة نقص فلا تقال إلا في مقابلة. يعني في مقابلة، إنما نحن مستهزئون فجزاهم بمثل عملهم، الله يستهزئ بهم. فما ينفعش أخذ كده الصفة الوحدة وأقول الله مستهزئ أو يستهزئ بعباده، لا، الله يستهزئ بالمستهزئين، الله يخادع المخادعين وهكذا. قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يعني يجعلهم يستمرون في طغيانهم وفي ضلالهم، بعماهم وبضلالهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. اشتروا يعني ايه؟ استبدلوا، استبدلوا الضلالة بالهدى، او استبدلوا الهدى بالضلال، يعني بدل ما يأخذوا الهدى اخذوا الضلال. فما ربحت تجارتهم، فهذا اسلوب مجازي، فسمى الله عز وجل استبدالهم الايمان لانهم اخذوا الضلالة سموه تجارة، وتجارة غير رابحة، وما كانوا مهتدين. ثم ضرب الله مثلا لهم، لمن؟ للمنافقين برضو، كل كلام الآيات للمنافقين. قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، استوقد يعني طلب إيقاد نار، فلما أضاءت ما حوله، لما أضاءت النار دي حوله، ذهب الله بنورهم، أطفئت النار دي مرة واحدة، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فمثل هؤلاء كمثل المنافقين، فين وجه الشبه ما بين من استوقد نارا وما بين المنافقين؟ أن المنافقين جاءهم النور والهدى ومع ذلك أعرضوا عنه. فمثلهم كمثل من استوقد النار فلما أضاءت النار ترك النار دي أو أطفئت النار. قال الله عنه صم يعني لا يسمعون، بكم لا يتكلمون، عمي عمي الأعين، فهم لا يرجعون، لا يرجعون عن ضلالهم. أو مثل ثاني كصيب من السماء، صيب يعني مطر شديد من السماء، فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، أو من النور يولع البرق يمشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا يعني وقفوا، طالما أظلم يقفون. برضو في وجه الشبه، أن الله عز وجل مثل الهدى لهم بهذا البرق، حينما يضيء لهم الهدى يمشون فيه مع الناس. طيب وإذا وجدوا الأمر مش كويس، أمر الإسلام مش كويس، قاموا وقفوا، ما يدخلوش مع الناس في الإسلام. قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصرهم إن الله على كل شيء قدير. النوع الخامس اللي هو المفترض من أنواع الكفر، يبقى النوع الرابع، يبقى لو كتبنا من أول رقم اثنين اللي فوق دي إن انتفى تصديق القلب هنكتب جنبه كده، فكفر الجهل والتكذيب هنكتب فوقها كده واحد، كفر الجهل والتكذيب يبقى ده واحد. اثنين اللي تحته إن كتب الحق مع العلم بصدقه اثنين بقى، كفر الجحود وإنكار أو كتمان وإنكار، يبقى ده رقم اثنين من أنواع الكفر، كفر الجحود وإنكار زي كفر فرعون، يبقى نحفظ كده كفر الجهل والتكذيب زي مشرك العرب، كفر الجحود وإنكار فرعون وملائكته. طيب ثلاثة، كفر نفاق، ما هو انتفاء عمل القلب مع انقياد الجوارح ظاهرا، يبقى ده كفر نفاق، ككفر مين؟ ككفر عبد الله بن أبي بن سلول وشيعته. النوع الرابع من أنواع الكفر اللي هيقول له اللي كتب عليه رقم خمسة، قال وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح، القلب غير لا يعمل أعمال القلوب، لا يخاف لا يخشى لا يخشى الله لا يحب الله لا ينقاد له، وما فيش عمل جوارح كذلك مع المعرفة بالقلب. طب إيه انتفى عمل القلب مع المعرفة بالقلب؟ المعرفة بالقلب عن التصديق والاعتراف باللسان، فكفر عناد واستكبار، وذلك ككفر إبليس. يبقى كفر إبليس لماذا كفر؟ لأنه انتفى عمل قلبه ولم يعمل بجوارحه مع المعرفة بقلبه والاعتراف بلسانه. يبقى أسأل سؤال، هل إبليس معترف بوجود الله؟ نعم معترف بوجود الله، يعني معترف بقلبه معترف، ومعترف بلسانه أيوه معترف بلسانه، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فأقسم بعزة الله، يبقى معترف بلسانه. طب إيه المشكلة في إبليس؟ المشكلة أنه لم ينقاد بقلبه وجوارحه للإسلام، فعصى الله عز وجل في أمره بالسجود لآدم، فده عمل جوارح الذي يتبع عمل القلب، ما فيش في قلب عمل قلوب اللي هو محبة لله وانقياد، وما فيش في جوارحه انقياد للجوارح، يبقى ده اسمه كفر عناد واستكبار، ده رقم أربعة. وذلك ككفر إبليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولم يتبعوه، أمثال حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهم، وكفر من ترك الصلاة عنادا واستكبارا، يبقى إنسان استكبر عن الصلاة وعاند في إقامة الصلاة، قال هذا كفر أكبر، هو معترف بقلبه مقر بلسانه بس لم يعمل بقلبه ولم يعمل بجوارحه، هذا كفر عناد واستكبار. يبقى كده الكفر كم نوع؟ أربع أنواع مع ضرب مثال لكل نوع. أقول لهم تاني، كفر الجهل والتكذيب زي كفر المشرك العرب، كفر الجحود وإنكار كفر فرعون، كفر النفاق زي كفر عبد الله بن أبي، كفر عناد واستكبار ككفر إبليس وغالب اليهود. طيب بيكمل يقول ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. يعني إيه؟ يعني بيقول ما ينفعش يكون القلب فيه محبة وانقياد لله والجوارح ما تعملش، ما تجيش أبدا، طالما عندك محبة وانقياد لله وأنت لا تصلي يبقى غير صحيح، المحبة دي غير صحيحة. فهو بيقول كده محال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. يعني عايز يريد أن يقول لو الإنسان ما بيصليش يبقى ليس في قلبه محبة لله، خلاص كده. ولذلك يقول أحد الشعراء فاعصى الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فبيقول حبك لو كان صادقا لأطعته لانقادت الجوارح. الدليل من السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة، يعني قطعة لحم إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قال ومما سبق يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة، قال في الإيمان التصديق بس، وكان ده من أهل السنة أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزمة للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك، لم يعنوا مجرد التصديق، ما قالوا بس الإيمان مجرد تصديق وبس، فإن إبليس لم يكذب في أمر الله تعالى له بالسجود، ما قالوش لا لن أطيعك لأنك قولك غير صحيح حينما أمرتني بالسجود لآدم، وإنما أبى عن الانقياد كفرا واستكبارا. واليهود كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه، وفرعون كان يعتقد صدق موسى عليه السلام ولم ينقد له، يعني لم ينقد له ولم يتبع موسى بل جحد بآيات الله ظلما وعلوا، فأين هذا من تصديق من قال الله فيه؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وأين تصديق من قال الله تعالى فيهم قالوا سمعنا وعصينا وقالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم من تصديق من قالوا سمعنا وأطعنا؟ يعني يقول يريد أن يقول بنو إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا، والمنافقون يقولون لبعضهم واليهود يقولون لبعضهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، بتديهم الحجة. فبيقول أين تصديق هؤلاء من تصديق الصحابة من قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير؟ يبقى كده انتهينا من حقيقة الإيمان عند أهل السنة وأنواع الكفر. ولخص المسألة، حقيقة الإيمان عند أهل السنة أنه مركب من أشياء: قول، اعتقاد أو اعتقاد وقلب وعمل، اعتقاد قلب وقول لسان وعمل، عمل إيه؟ عمل قلب وعمل جوارح. طيب أنواع الكفر أربعة وذكرناها مع مثال لكل منهم. هينتقل إلى أقوال المخالفين لأهل السنة في الإيمان. نقرأ كده أقوال هؤلاء اللي هم المبتدعة الذين خالفوا أهل السنة. قال ابن الراويندي ومن وافقه من المعتزلة وغيرهم، قال إن الإيمان هو مجرد التصديق فقط. احنا نرد عليه نقول له إيه؟ لا، مش مجرد التصديق، ده تصديق مع إذعان، مع قبول، مع انقياد. وعلى هذا القول يكون اليهود الذين أقروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم واستيقنوها ولم يتبعوا مؤمنين بذلك، لما هو مصدق بس فقد نفى الله الإيمان عنه فليس مؤمنين. وقال جهم ابن صفوان وأتباعه اللي هم طائفة الجهمية هو المعرفة بالله فقط. يعني ايه المعرفة؟ أنت تعرف أن الله خالق الكون؟ نعم أعرف. خلاص أنت مؤمن، ومش مؤمن بس بل كامل الإيمان كمان. قال وعلى هذا القول ليس على وجه الأرض كافر بالكلية، إذ لا يجهل الخالق سبحانه أحد. ما فيش كافر، يا فيش كفر على قولهم ده. وقالت المرجئة والكرمية، المرجئة خذ بحث في الحاشية تحت يقول الشيخ أي صنف من المرجئة وليس كلهم ولا أكثرهم. اللي جاي ده نوع من أنواع المرجئة. قالوا إيه؟ الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب. يبقى بس تقول بس بلسانك، ما يهمكش القلب، مش مشكلة، بس لا تعتقد بقلبك. قال فيكون المنافقون على هذا مؤمنين. يبقى على كلامهم ده المنافق مؤمن لأنه بيقول بلسانه ولا يعترف بقلبه. وقد قال الله فيهم في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبرك. ليه؟ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فحكم الله عليهم بالكفر مع أنهم كانوا يظهرون القول باللسان ولا يعتقدون بالقلب. ولا تعذبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم به في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يبقى ده صنف من أصناف المرجئة شبيه بمين؟ بالجهمية. طيب صنف ثاني من أصناف المرجئة الشيخ بيتكلم عنه رقم أربعة، وقال آخرون. آخرون من مين؟ مستقبل الحشير، أي من المرجئة. وهو قول فقهائهم، فقهاء المرجئة، ده يسمى مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء. قال ابن تيمية رحمه الله الشيخ تحت في الحاشية نقل كلام ابن تيمية بيقسم المرجئة. قال المرجئة ثلاثة أصناف. الصنف الأول الذين يقولون الإيمان ما في القلب، الإيمان هو اللي في القلب بس. ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة، ومنهم من لا يدخلها، ومنهم من لا يدخلها كجهم ومن اتبع. والقول الثاني من يقول هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. والصنف الثالث من المرجئة تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عند أهل الفقه والعبادة منهم، تصديق القلب وقول اللسان. يبقى أخرجوا إيه؟ العمل، لم يذكروا العمل. قالوا الإيمان عندنا قول واعتقاد بس. طب العمل عندكم؟ قالوا العمل من مكملات الإيمان، العمل من مكملات الإيمان. نرجع تاني، المرجئة ثلاثة أصناف. صنف يقول الإيمان هو المعرفة بس ما في القلب. طب الصنف الثاني مجرد قول اللسان، مش معرفة القلب، ده مجرد قول اللسان. طب الصنف الثالث قالوا لا، هنجمع بالاثنين، تصديق القلب وقول اللسان. واضح كده؟ يبقى له أنواع المرجئة. طب أولا لماذا سموا مرجئة؟ لماذا سموا مرجئة؟ قالوا سموا مرجئة لأنهم أخروا، يعني أرجأوا العمل عن أركان الإيمان أخروه، ما يدخلوش العمل في أركان الإيمان، فسموا مرجئة، أرجاؤهم أرجاء، الإرجاء التأخير، أو أنهم قالوا مرجئة لأنهم يعني وكلوا الإنسان، فوضوا أمره إلى الله، فوضوا أمر الإنسان إلى الله، لم يحكموا عليه بكفر، قالوا أنت مصدق بقلبك، أيوة أنا مصدق بقلبك، فأنت مؤمن وأمرك إلى الله، مجرد تصديق القلب، فأرجأوا أمره إلى الله. القول الأشهر أنهم سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، يعني عن أركان الإيمان. طيب نرجع فوق تاني، بيقول الشيخ: وقال آخرون من المرجئة: الإيمان هو التصديق بالجنان يعني بالقلب والإقرار باللسان. قال: وهذا القول مخرج لأركان الإسلام الظاهرة المذكورة في حديث جبريل. يبقى معنى كده الأعمال ليست من أركان الإيمان. قال الشيخ: وهو ظاهر البطلان. القسم الخامس من أقسام المبتدعة: الخوارج. وذهب الخوارج والعلات من الخوارج أيضا والمعتزلة ومن وافقهم إلى أنه الطاعة بأسرها، الإيمان هو الطاعة بأسرها فرضا كانت أو نفلا. وهذا القول مصادم لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لوفود العرب السائلين عن الإسلام والإيمان. كلما يقول له السائل في فريضة: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. يعني إيه؟ برضو مش فاهم. عند الخوارج أن الإيمان هو كل الطاعة، كل ما أمرت به أنت مؤمن، كل ما أمرت به واجب عليك تنفيذه حتى تكون مؤمن. طب اللي أنا أمرت به في فرائض، أيوة نفذها. طب في سنن، برضو نفذها. فعند الخوارج واجب تنفيذ السنن، عند الخوارج يقولك عشان تسمى مؤمن لازم تنفذ السنن. فبيقول الشيخ ده مصادم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما الناس كانوا بيسألوه عن أركان الإسلام يقولون أن تقيموا الصلاة، فيسألوا الرجل: هل علي غيرها؟ قال: لا، ما عليكش حاجة غير إقامة الصلاة دي، إلا أن تتطوع شيئا. عايز تتطوع ماشي، ده مش واجب عليك. وما يقولوا لا، عندنا السنن كمان من الإيمان. فهذا فيه غلو، إفراط يعني، وليس تفريط، أفرطوا جدا، غالوا. طيب الشيخ تحت بيقول في رقم 2، الحاشية رقم 2: إلى أنه طاع بأسرها فرضا كانت أو نفلا. قال: لا شك أن الإيمان المطلق الكامل يشمل ذلك كله، الإيمان الكامل يشمل إيه؟ تنفيذ الفرائض والسنن. ولكن كلام هذه الطوائف هنا في مطلق الإيمان، كلام الطوائف دي في مطلق الإيمان الذي إذا قصر العبد في شيء منه صار كافرا. طيب هقف وقفة ما بين كلمتين، هنكتب كده كلمة مطلق الإيمان، مطلق الإيمان، تحتها الإيمان المطلق، مطلق الإيمان وتحتها الإيمان المطلق. معنى كلمة مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، أصل الإيمان. يعني أصل الإيمان أقل ما يسمى إيمان، فده اسمها مطلق الإيمان. يعني مطلق الإيمان لو وجدت ذرة من الإيمان في القلب فالإنسان ده معه إيه؟ مطلق الإيمان. طيب الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. فعندنا مطلق الإيمان والإيمان المطلق. طيب فهنا الشيخ بيقول تحت في الحاشية: لا شك أن الإيمان المطلق الكامل يشمل تنفيذ الفرائض والسنن. صحيح، عشان يبقى الإنسان كامل الإيمان ينفذ الفرائض والسنن. طيب ما كده يبقى كلام الخوارج صح؟ قالك لا، ولكن كلام هذه الطوائف هنا هما بيتكلموا في مش مطلق، مش في الإيمان المطلق، هما بيتكلموا في مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، أصل الإيمان يعني الذي إذا قصر العبد في شيء منه صار كافرا. فعندهم عند الخوارج من قصر في السنن صار كافرا. طيب اللي يفعل معصية ولو صغيرة كافر، فعندهم التكفير بمجرد المعصية على طول كافر كافر كافر. ولذلك هم غالوا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني السهم بيدخل في الصيد يخرج منه وما لم يتعلق في السهم شيء، يعني خرجوا من الدين ولم يستفيدوا منه بشيء. وبعدين تحقرون صلاتكم مع صلاتين، فهم أشد الناس صلاة عبادة، يعني حتى في قيام الليل هم أشد الناس، وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، تحقرون أنفسكم. ولكنهم كانوا ايه؟ خوارج. طيب يبقى ده مذهب الخوارج، ان الايمان عندهم ايه؟ الطاعة كلها، لان فسروا الايمان عندهم مطلق الايمان عندهم تنفيذ الفرائض والسنن. طيب رقم 6: وذهب الجبائي وأكثر المعتزلة البصرية من البصر يعني إلى أنه الطاعات المفروضة من الأفعال والتروك دون النوافل. قالوا تنفيذ الطاعات، الإيمان عندنا تنفيذ الطاعات المفروضة من الأفعال والتروك. يعني إيه التروك؟ تحته الشيخ يقول لا شك أن الإيمان المطلق يشمل جميع الطاعات. قلنا الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل من التجدي يشمل جميع الطاعات كما قلنا، وإنما الكلام هنا احنا بنتكلم في الايمان المطلق دلوقتي ولا بنتكلم في اصل الايمان؟ احنا بنتكلم في اصل الايمان، وانما الكلام هنا في مطلق الايمان الذي لا يصح الا به. يعني وقت العبد ده يسمى مؤمن لما يعمل ايه؟ اقول عليه مؤمن. قال فهؤلاء يخرجون من الايمان من ترك طاعه من الطاعات المفروضه. قال لك من ترك طاعه من الطاعات المفروضه، من ترك طاعه من الطاعات المفروضه اصبح غير مؤمن على طول مباشره. يعني لم يؤدي الزكاه غير مؤمن. أما أهل السنة فلم يعتبروا كل الطاعات المفروضة شرطا في الصحة. يعني شرطا في الصحة يعني شرطا في صحة الإيمان. أنا أكتب كده فوق كلمة شرطا في الصحة أي في صحة الإيمان. يعني عند أهل السنة والجماعة إحنا الذين ننتسب إلى هذه الفرقة النادية إن شاء الله تعالى لأهل السنة والجماعة نعتقد ماذا؟ نعتقد أن أول ما الإنسان يترك الصلاة ترك صلاة واحدة خرج من الإيمان مباشرة؟ لا. طب لو إنسان لم يصم يوما من أيام رمضان خرج من الإيمان أصبح كافر؟ لا. لو إنسان لم يحج خرج من الإيمان أصبح كافرا؟ لا. طيب لو إنسان لم يؤدي الزكاة مجرد عدم تأديها في الزكاة أصبح كافرا؟ لا. عند المعتزلة دول قالوا الإيمان عندنا تنفيذ الطاعات كلها وعدم ترك شيء منها، فلو تركت شيئا منها خرجت من الإيمان. الشيخ بيرد عليهم بيقول إيه؟ أما أهل السنة فلم يعتبروا كل الطاعات المفروضة شرطا في صحة الإيمان، ولم يخرجوا من قصر فيها من الإيمان بالكلية. يعني واحد ترك صلاة ما قالوش خلاص خرج من الإيمان كلية، وإنما ينتقص من إيمانه بقدر معصيته أو يخرج من دائرة الإيمان المطلق. يعني الإيمان المطلق الإيمان الكامل إلى مطلق الإيمان. يعني مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان والله أعلم. نرجع تاني رقم 6 فوق. ذهب الجبائي وأكثر المعتزلة البصرية إلى أنه الطاعات المفروضة من الأفعال والتروك دون النوافل. فعند المعتزلة بيقولوا لا، الإيمان النوافل مش داخلة في الإيمان. تحت الشيخ بيقول ودون عمل القلب واعتقاده، دون عمل القلب كمان. وهذا أيضا يدخل المنافقين في الإيمان. ليه؟ لأنه عندهم إيه؟ تنفيذ الطاعات بس، نفس الطاعات يبقى أنت مؤمن حتى لو لم تعتقد بالقلب، يبقى عندهم المنافق مؤمن. رقم 7. وقال الباقون من المعتزلة العمل، الإيمان هو عمل ونطق واعتقاد. طيب نقف لغتنا، عمل ونطق واعتقاد، طب ما ده قول مين؟ عمل ونطق واعتقاد ده قول أهل السنة، يبقى ليهم ما خرجوا عن أهل السنة هيقوله. والفرق بين هذا وبين قول السلف يعني أهل السنة أن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة، يعني شرطا في صحة الإيمان. ما قالوش كده كل الأعمال شرط في صحة الإيمان، بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال، يعني شرطا في كمال الإيمان. هم عند المعتزلة دول، المعتزلة كلهم فرقة واحدة، يعني فرقة واحدة في اعتقاد المسألة دي. عندهم إيه؟ إن الإيمان عندنا عمل ونطق واعتقاد. طيب عمل يعني تعمل بكل الأعمال، فلو تركت جزء من العمل أصبحت كافرا. إنما الفرق بيننا وبينهم لا، مش كل الأعمال عندنا شرطا في صحة الإيمان، بل في أعمال شرط في صحة الإيمان وفي أعمال شرط في كمال الإيمان، بس الكمال الواجب. احنا اتكلمنا قبل كده عن مسألة كمال الكمال الواجب والكمال المستحب. طيب كما قال عمر بن عبد العزيز فيها من استكملها فقد استكمل الإيمان، يعني الأعمال دي اللي هي مش ليست من شرط صحة الإيمان، من استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. والمعتزلة جعلوها كلها شرطا في الصحة والله أعلم. طيب يبقى كده الشيخ انتهى من أقوال المبتدعة في الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في معنى الإيمان. هنجد أنهم المبتدعة دول السبعة اللي ذكرهم الشيخ أنهم خالفوا أهل السنة في شيء من الثلاثة، من الثلاثة التي حقيقة الإيمان. يبقى منهم من خالف في تصديق القلب. احنا قلنا الايمان عندنا اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان، فلو اختل شرط من دول اختل اصل الايمان. خلاص كده فهم عندهم خالفونا في حاجة من الثلاثة دي. طيب مش هنكتب عليها سؤال عشان المسألة يعني ما تبقاش صعبة، وعايزين نكتب ما أقوال المخالفين لأهل السنة في الإيمان، ما أقوال المخالفين لأهل السنة في الإيمان، يعني نفهمها ونعرف إيه الخطأ اللي وقعوا فيه، حتى حينما نشرح ونتكلم في مسألة الإيمان لا لا لا, لا ندخل في الكلام مع عن عقيدتهم، أو الإنسان ما يخطئش في كلامه ويدخل عقيدة من عقيدة هؤلاء المبتدعة في عقيدة من عقائد أهل السنة. وكما يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فاحنا بنعرف الشر دلوقتي ليه؟ لنتوقع من الوقوع في الشر. طيب رقم خمسة، قال: خلاصة القول في الفرق في الفرق بين الإسلام والإيمان والفرق بين المؤمن والمسلم، الإسلام والإيمان يجتمعان ويختلفان زي ما شرحنا أكثر من مرة. قال: والحاصل أنه إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ. يعني الإسلام جاء في نص والإيمان جاء في نص آخر، ما فيش فرق، بل كل منهما على انفراده يشمل الدين كله، وإن فرق بين الاثنين كان الفرق بما في هذا الحديث الجليل، حديث جبريل عليه السلام. يبقى الإسلام إيه؟ أعمال ظاهرة، والإيمان أعمال باطنة، والمجموع مع الإحسان هو الدين. الإسلام مع الإيمان مع الإحسان هو الدين كله، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله دينا. وبهذا يحصل الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها تفسير الإيمان بالإسلام والإسلام بالإيمان، وبذلك جمع بينها أهل العلم، وهذا كتم الفقير والمسكين. إذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج، يبقى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. طيب هنا جاءت الفقراء والمساكين، يبقى الفقراء لها معنى والمساكين لها معنى. إنما لو جاء في نص أو آية، في آية أو حديث جاء في كلمة الفقراء أو كلمة المساكين، يبقى تشمل الاثنين. قال: فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج، فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على باقيه، فهكذا اسم الإسلام والإيمان. إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر على الباقي. آخر شطرين دولي بيقولها: فهكذا اسم الإسلام والإيمان، إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، خلاص ماشي، ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده. يعني لو جاءت كلمة الإسلام في نص يدل على الإسلام ويدخل فيه الإيمان كله، مش جزء من الإيمان، لا، الإسلام ويدخل فيه الإيمان كله، يعني الدين كله. فإذا قرن بينهما الإسلام والإيمان دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر على الباقي. يبقى لو جاءت كلمة الإسلام مع الإيمان في نص دل أحدهما الإسلام على بعض ما يدل عليه بانفراده، دل على بعض الإسلام هنا، يعني دل على الأعمال الظاهرة. طب والإيمان اللي جنبها كلمة الإيمان دل الآخر على الباقي، يبقى أعمال القلب. كل مؤمن مسلم ولا عكس. أما عن إطلاق كلمة مسلم ومؤمن فإن المسلم يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضه. إزاي الكلام ده؟ مسلم ما يكونش مؤمن؟ قال: والمؤمن مسلم في جميع الأحوال. إزاي؟ قال: فكل مؤمن مسلم، لأن أيهما أعلى، الإسلام ولا الإيمان؟ الإيمان. فطالما قلت مؤمن يبقى دخل فيه مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، مش كل مسلم مؤمن. ليه؟ قال: فدائرة الإسلام تتسع لعدد من الناس أكثر مما تتسع له دائرة الإيمان، فاسم المؤمن المطلق يقع على من قام بالدين كله. المؤمن المطلق، لسه ربنا كلمة المطلق، يعني المطلق يعني الكامل. وقتها أقول ده مؤمن مطلق، أقول كده مؤمن كامل الإيمان يقع على من قام بالدين كله ظاهرا وباطنا، واسم المسلم يقع على كل من نطق بالشهادتين ولم يظهر منها ما ينقضهما. يبقى المعلومة دي مهمة جدا. ايه المعلومة دي؟ من اول فاسم المؤمن المطلق، نعلم عليها كده، فاسم المؤمن المطلق يقع على من قام بالدين كله ظاهرا وباطنا. طيب واسم المسلم، وقتي اسمي ده مسلم، يقع على كل من نطق بالشهادتين. لو واحد قدامي كان لسه قتل 100 مسلم وما كان لازال كافر، ومجرد ان اخذ قال لا اله الا الله محمد رسول الله، مجرد ان اخذ، طيب حكمه اصبح مسلم، لا يجوز التعرض له. قال: يقع على كل من نطق بالشهادتين ولم يظهر منها ما ينقضهما. يعني بشرط ايه؟ ان ينطق الشهادتين وايه، وما ياتيش بناقض من نواقض الشهادتين. طيب اما اطلاق التسويه بين الاسلام والايمان والاتحاد بينهما في كل حال فهو رأي المعتزلة. يعني ايه برضو الجملة دي؟ بيقول ان احنا نقول الاسلام والايمان الاثنين شيء واحد سواء اجتمعوا او افترقوا، ده مش رأي اهل السنة، ده رأي المعتزلة. ويحتجون على ذلك بآيتي الذاريات، آيتين في سورة الذاريات، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يريد المعتزل أن يقول هنا اجتمع الإسلام والإيمان واقترنا، فلم يدل كل منهما على معنى خاص. واضح حجة المعتزل، يقول هذا الإيمان والإسلام جاءت في الآيتين دول، يعني جاءت في نصه كلمة الإيمان والإسلام. احنا عندنا اهل السنة والجماعة الاسلام له معنى والايمان له معنى، صح كده؟ طيب هم قالوا ايه؟ الايمان المؤمنين اللي دولي هم المسلمين دول، فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، اللي هما بيت لوط عليه السلام. فلما اخرجوا هم المؤمن وهو المسلم، هو لوط عليه السلام هو المؤمن وهو المسلم، قالوا يبقى مفيش فرق لان هم بيت واحد. طيب قال الشيخ وهو احتجاج ضعيف جدا، لان هؤلاء كانوا قوما مؤمنين، اللي هم مين؟ قوم لوط عليه السلام، اهل لوط. قال لان هؤلاء كانوا قوما مؤمنين، وعند اهل السنه ان كل مؤمن مسلم، يبقى الايه فيها مخالفه؟ لا، بص الايه ثاني، فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين، هم مؤمنين؟ ايوه. ينفع اننا نسميهم مسلمين؟ ايوه، لان المسلم يدخل تحت المؤمن، المسلم يدخل تحت المؤمن، فكل مؤمن مسلم. فلو قلت على ده مؤمن معناه ان هو مسلم، طب لو قلت على ده مسلم مش معناه ان هو مؤمن. فما عندهمش الحته دي اللي هي ايه؟ ان كل مؤمن مسلم ولا ينعكس. يعني ولا ينعكس؟ ما يبقاش مسلم مؤمن. ثم تحت في الحاشيه يقول ويشهد له قوله تعالى قالت الاعراب امنا. الاعراب هم كلامهم كده، بيقولوا احنا ايه؟ امنا يا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم امنا، فربنا رد عليه قل لهم، قل لهؤلاء الاعراب قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. لسه داخلين في الاسلام على طول كده مره واحده، الدرجه الثانيه على طول قولوا اسلمنا. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، يعني ايه ولما؟ يعني لسه لم يدخل الايمان في قلوبكم. طيب نطلع فوق تاني، قال فاتفق الاثنان هنا، اتفق الاسمين اللي هما اسمين ايه في الايتين؟ المؤمن والمسلم. ليه؟ لخصوصيه الحال، ان حالهم في الوقت ده البيت ده هو بيت واحد، هو مؤمن هو مسلم، ولا يلزم ذلك في كل حال، والله اعلم. قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح اللي هو امام الائمه المصطلح، قال هذا اي ما في حديث جبريل بيان لاصل الايمان وهو التصديق الباطن، وبيان لاصل الاسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر. وحكم الاسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين زي ما عرفنا، واحد قال لا اله الا الله يبقى مسلم قدامي، وانما اضاف اليهما الصلاه والزكاه والصوم والحج لكونهما أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، الشعائر دي أعظم شعائر الإسلام، وبقيامها يتم استسلامه، وتركه لها ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله. لو ترك الصلاة ده مشعر بإيه؟ مشعر بأنه بينحل من الإسلام. لو ترك الصيام مشعر بأنه ينحل من الإسلام. ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات. ليه؟ لكونها ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان. طيب ومقومات ومتممات وحافظات، ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم. ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة. ليه برضو؟ ليه لا يقع اسم المؤمن المطلق؟ لسه شرحين، المؤمن المطلق يعني الإيمان الكامل، الإيمان الكامل لا يطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة. ليه؟ بيكمله، قال لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكل منه. طيب ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بقيد. يعني الشيخ تحت بيشرحه بيقول تاني الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل بواجباته ومستحباته ويشمل الدين كله، ومطلق الإيمان هو القدر المخرج من الكفر. مطلق الإيمان هو إيه؟ مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان هو القدر المخرج من الكفر، يعني وقت الإنسان يخرج من الكفر يبقى مؤمن، وقته لو جاء بأقل ذرة من الإيمان. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر والله أعلم. رقم ثلاثة بيقول ولا يستعمل في الناقص ناقص الإيمان إلا بقيد فيقال إيه؟ مؤمن فاسق أو مؤمن عاصي أو مؤمن ناقص الإيمان. المسألة سهلة الأمر مش صعب. هو كلام ابن الصلاح ده تلخيصه كالآتي عندنا إنسان مؤمن كامل الإيمان وإنسان مؤمن ناقص الإيمان. بس مؤمن كامل الإيمان الذي يأتي بواجبات الإيمان والمستحبات. طب مؤمن ناقص الإيمان الذي عنده أصل الإيمان خلاص كده ولكن ارتكب كبيرة أو ترك فريضة من فرائض الإيمان، فده بنسميه مؤمن. أيوة مؤمن. طب مؤمن كامل؟ لا مؤمن ناقص. بس قال الشيخ ابن الصلاح تاني بكامل ولذلك جاب إطلاق نفيه عنه نفي الإيمان عنه في قوله صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يعني هو مؤمن يبقى كافر؟ لا هو مؤمن إيه؟ كامل الإيمان. يبقى حين السرق ليس مؤمنا كامل الإيمان بس هو مؤمن. أيوة مؤمن. واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان وهو التصديق الباطن. يبقى الإسلام يطلق على مين برضه؟ عنده في قلبه أصل الإيمان ويتناول أصل الطاعات فإن ذلك كله استسلام. قال فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. انتهى. هو عايز يخرج النتيجة دي كلام ده كله عشان يخرج القاعدة دي كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. طيب معنى التزام الدين الذي يكون به النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يعني الإنسان ملتزم بالدين. قال هو ما كان على الحقيقة في كل ما ذكر في حديث جبريل وما في معناه من الآيات والأحاديث وما لم يكن منه على الحقيقة ولم يظهر منه ما يناقضه أجريت عليه أحكام المسلمين في الدنيا ووكلت سريرته إلى الله تعالى. يعني تاني وفي إنسان ملتزم بالدين حقيقة ملتزم بالدين قال لك ملتزم بالدين حقيقة إذا أدى ما في حديث جبريل أدى الفرائض اللي عليه. طيب واعتمد باش مؤمن حقيقة يعني كامل قال إذا ظهر منه ما يناقض الإيمان فبيجرى عليه أحكام الإسلام يبقى مسلم يبقى خرج نزل من درجة الإيمان لدرجة الإسلام ووكلت سريرته إلى الله تعالى. قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة في قتله الجهني رجل من جهينة بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى جهينة فصبحوه يعني أتوهم صباحا فجاء رجل منهم كان يقتل في المسلمين فتتبعه أسامة بن زيد فلما وقف عليه بالسيف قال لا إله إلا الله. فماذا فعل أسامة؟ قتله. فرجع أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا أو وصل إليه الخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ النبي يخاطب أسامة قال قلت يا رسول الله أنا في الكتاب بقرأ من الكتاب إنما قالها تخوفا من السلاح كان خايف من السلاح فعشان كده قال لا إله إلا الله. قال أفلا شققت عن قلبك حتى تعلم أقالها أم لا حتى تعلم أقالها إيه أقالها مصدقا أم لا أنت عارف ما عرفش فخلاص طالما نطق بلسان كلمة التوحيد فهو مسلم. وفي بعض طرق الحديث يا رسول الله استغفر لي قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة والحديث بطول الصحيح. حتى قال أسامة بن زيد ليتني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. يعني تمنى أسامة بن زيد من شدة تعنيف النبي صلى الله عليه وسلم ومعاتبته له أن قتل مسلما يقول لا إله إلا الله من شدة تعنيفه له هم أسامة تمنى أنه ما كانش مسلم في الفترة دي كلها كان يتمنى أنه لسه يسلم النهاردة بس قبل أن يقتل هذا الرجل. ليه؟ لأنه كما قال له النبي كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. فلذلك لا يجوز الإنسان ولا يستسهل أبدا قتل مسلم لا يستسهل أبدا قتل مسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث والذي يقتله ليس أنا ولا أنا إنما هو القاضي قاضي الذي يقيم عليه حد الردة إلا بإحدى ثلاث وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وفيكم راحة ثم نكون شاء الله تعالى من الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. فضل الله تعالى انتهينا من يعني تطبق أصعب مسائل في مسألة الإيمان. أصعب مسائل في مسألة الإيمان اللي هو حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعلم غيره. لو تذكرون ذكرنا أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة مركب من أشياء. لو حبينا نحن نختصر الفرق ما بين الإيمان عند أهل السنة والجماعة وبين غيره، هنكتب كده المعلومة دي، سؤال. نكتب سؤال كده باختصار يلخص المسألة كلها. ما الفرق بين حقيقة الإيمان؟ ما الفرق بين حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ ما الفرق بين حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة وبين غيرهم؟ الإجابة: الإيمان عند أهل السنة والجماعة، الإيمان عند أهل السنة والجماعة مركب من أشياء وليس شيئا واحدا، مركب من أشياء وليس شيئا واحدا. طيب، فإذا نقص منه شيء، نقص الإيمان بقدره. إذا نقص منه شيء نقص الإيمان بقدره، يعني بقدر الناقص، ولم يدل عنه كلية، يعني لم يدل، يعني لم يذهب منه الإيمان كلية، لأن عندنا الإيمان ليس شيئا واحدا. طيب، أما عند غير أهل السنة من مين؟ عندك حقول كده؟ أما عند أهل السنة من الخوارج والمعتزلة والمرجئة، أما عند غير أهل السنة من الخوارج والمعتزلة والمرجئة نيت القول، فالإيمان عندهم شيء واحد، شيء واحد. فإذا ولد منه شيء، ولد كله، وإذا ذهب منه شيء ذهب كله، وإذا ذهب منه شيء ذهب كله. بنظر الله مثال بلون الزجاج، عند المبتدع دول الإيمان عندهم زي لون الزجاج، إذا لون الزجاج انكسر شرف منه شيء عندهم ما ينفعش، فده قول الخوارج المعتزلة. عرفت كده؟ قول الخوارج المعتزلة إيه؟ إذا ذهب شيء من الإيمان ذهب الإيمان كله، معناه إذا فعل معصية خرج منه الإيمان كله، أصبح كافرا. طيب، اسم إيه بقى عنده؟ هنكتب كده، اسم المؤمن أو حكم المؤمن، عند الخوارج والمعتزلة، حكم المؤمن عند الخوارج والمعتزلة إذا ذهب شيء من الإيمان، أنه في الآخرة مخلد في النار. يبقى حكم المؤمن إذا ذهب شيء من الإيمان عند قول المعتزلة في الآخرة مخلد في النار. وفي الدنيا، طب حكم إيه في الدنيا؟ عند الخوارج كافر، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. يعني ايه في منزلة بين المنزلتين؟ لا يعني لا هو كافر ولا هو مؤمن، ده عند مين؟ عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. طيب، وفي الآخرة اللي فيه الخلد هو كافر مخلد في النار. طيب، يبقى لا حكم المؤمن عند مين؟ عند غير أهل السنة، انه في الدنيا عند الخوارج كافر، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. طب في الآخرة الاثنين عندهم المؤمن ده اللي نقص إيمانه مخلد في النار. طب عند أهل السنة، فقلت كده، وعند أهل السنة إذا فعل معصية ومات ولم يتب منها، فهو في الآخرة أمر إلى الله، تحت المشيئة، يعني أمر إلى الله أو تحت المشيئة الاثنين بمعنى واحد. فهو في الآخرة أمر إلى الله أو تحت المشيئة، وأما في الدنيا فهو مؤمن ناقص الإيمان، وأما في الدنيا فهو مؤمن ناقص الإيمان. أظن كده واضح إن التركيبة دي كلها لو فهمناها اشرحنا. أساس الفرق ما بين أهل السنة والجماعة وما بين المبتدع في مسألة الإيمان كلمة واحدة، كلمة واحدة السر بينهم كلمة واحدة، وهي الإيمان عند أهل السنة والجماعة مركب من أشياء، الشيء واحد عندهم، لا الإيمان عندنا دايلهم زجاج، إذا انكفر منه شيء راح الإيمان كله. طب عند المرجئة إذا وجد شيء من الإيمان اللي هو التصديق أو المعرفة قالوا أنت مؤمن كامل الإيمان، إذا وجد منه شيء وجد الإيمان كله، وعند الخوارج إذا فقد منه شيء فقد منه شيء فقد الإيمان كله. طيب هننتقل لمسألة أخرى قال الشيخ عنها ثانيا أركان الإيمان. من أول أركان الإيمان كده أصبح الموضوع إن شاء الله سهل، هنمشي فيه بسرعة، هتكلم في أركان الإيمان الستة. قال الركن الأول الإيمان بالله. إيه معنى الإيمان بالله؟ ماذا يشتمل؟ الإيمان بإلهيته وربوبيته، والإيمان بما له من صفات الكمال مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العليا، وإمرارها كما جاءت. يعني إمرارها أمشي الصفات دي كما جاءت، يعني برضو يعني كما جاءت، يعني ما فهمش معناها، لا نفهم معناها. يبقى لو جاءت صفة من صفات الله عز وجل ما قلتش مشي مشي مرر مرر، لا أمرر الكيفية بس أفهم المعنى. يعني الرحمن على عرش استوى ما قلتش مرة مرة عندي عندي، لا عندي إيه، لازم أفهم الكلمة دي، هذا القرآن لازم أفهمه، ليتدبروا آياته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فما قلتش نعدي المعنى، لا نحن نفهم المعنى. استوى يعني على وارتفع واستقر. طب كيف أو دي نمرر دي، فمعنى كلمة الشيخ إمرارها كما جاءت يعني في الكيفية وليس في المعنى. إمرارها كما جاءت بلا تكييف، يعني ايه كلمه بلا تكييف؟ التكييف تكييف الشيء لما في الذهن، تكييف الشيء بما في الذهن، يعني اضرب له اتخيله، اتخيل الله عز وجل كيف استوى على العرش، اتخيل بذهني، ده اسمه تكييف. طب ولا تمثيل؟ تمثيله بشيء محسوس بشيء منظور، امثل استواء الله عز وجل باستواء شيء قدامي، فانا مثلته بشيء. امال التكييف معناه ايه؟ التكييف بالعقل، التخيل، يعني التخيل بالعقل. ولا تحريف، يعني ايه تحريف؟ صرف المعنى عن ظاهره. ولا تعطيل، يعني ايه تعطيل؟ نفي المعنى تماما او نفي الصفه، عطل الصفه خالص. الرحمن عرش استوى، تقول لا ما تقولش استوى. طيب ان الله سميع بصير، لا ما تقولش سميع بصير، يبقى كده عطل. وقفت الصفه دي، الله سمى بها نفسه ووصف بها نفسه، فانا وقفتها. فالشيخ يقول لا، عقيدتنا في الاسماء والصفات ايه؟ امرارها كما جاءت. ثاني في ايه؟ في الكيفيه ولا في المعنى؟ في الكيفيه. يعني نحن نفوض العلم الى الله عز وجل في الصفات، نفوض الى الله في ايه؟ في الكيفيه ولا في المعنى؟ لا في المعنى. نفهم المعنى؟ ايوه نفهم المعنى. والكيفيه الله اعلم بها. قال وأن كل ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم الكل حق على حقيقته، على ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما يليق بجلال الله وعظمته. نضرب مثال بسيط جدا، لو قال إنسان يد الله كيدي، أقول له طب تعالى خليك أنت في المخلوقات، النملة لها يد والإنسان له يد أو والفيل له يد، فهل يد هذه كيد تلك؟ إذا كان في فرق ما بين المخلوقات بعضها وبعض، فلماذا أمثل صفات الله بصفات المخلوقين؟ فالله له يد كيد، أقول كده يعني، أو أقول لا، هألفي الصفة عن الله عشان إيه؟ عشان أنزه الله عن مشابهة المخلوقين، فالله سميع، لا أوعى تقول سميع، ليه؟ لأنك لو قلت سميع يبقى له أذن، قول طب ليه أنت وصلت للنتيجة دي؟ ليه المعدة دي؟ ليه التركيبة دي؟ طب ما تقولش كده، الله له أذن؟ نعم، أو الله سبحانه وتعالى يسمع؟ نعم يسمع، وليس كسمع المخلوقين، زي ما النملة تسمع والحيوان يسمع وليس كسمع المخلوقين، فبرضه الله يسمع وليس كسمع المخلوقين. فهم المشكلة عندهم إيه؟ أرادوا التنزيه، أرادوا تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. إنفي إنفي إنفي، أو أول أول أول أول استوى بمعنى استولى، ليه؟ عشان ما يبقاش ربنا زي المخلوق، فنقول له لا، انت اصلا الصنم اللي انت حطيته ده اللي هو ايه؟ خوف التشبيه. الصنم ده تهدمه اكسره، اذا كسرت هذا الصنم استرحت. ازاي استرحت؟ نقول كده نثبت الصفة، الله له يد نعم وليس يد المخلوقين، وانتهينا. فالامر بسيط جدا وسهل. الركن الثاني الايمان بالملائكة. طب ليه الشيخ ما فصلش في الايمان بالله الركن الاول اربع سطور خمس سطور؟ لان القسم الاول من الكتاب كان بيتكلم عنه، عن انواع التوحيد الثلاثه، الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. الجزء الاول من الكتاب كان بيشرح الركن الاول من الايمان، الايمان بالله، فلذلك هو ذكر هنا خمس سطور. اما الايمان بالملائكه وبقيه اركان الايمان هيستفيض فيها. الايمان بالملائكه، كيف نؤمن بالملائكه؟ قال مما ورد في صفات الملائكه انهم عباد الله عز وجل، خلقهم الله تعالى من النور لعبادته. ففي الصحيح عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكه من نور، وخلق الجان من مارج من نار. المارج اللي هو خلاصه اللهب، مارج اللي هو اللهب، لما تشوف كده نار مولعه الطرف النار ده يسمى المارج. فخلق الجن من مارج من النار، وخلق ادم مما وصف لكم الحديث الحديث. ومما ورد في سنتهم ايضا انهم اولو اجنحه، كما قال عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. والملائكه من سنتهم انهم لهم اجنحه. طيب هل راهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم راى جبريل وراى الملائكه. راى جبريل وحده له 600 جناح كما سيذكر الشيخ دلوقتي. الايه دي فيها شيء مهم نفهم، ان كل رسول نبي، صح كل رسول نبي، ولكن ليس كل نبي رسولا، صح كده؟ اي طب عندنا رسل وليسوا انبياء اللي هم مين؟ الملائكه. فاطر السماوات والارض جاعل ملائكتي رسلا، فالملائكه رسل وليسوا بانبياء مع ان كل رسول نبي. ولما ورد في صفاتهم ايضا كيفيه صفوفهم عند الله تعالى، كيف يصفون ويصفون. ففي الصحيح عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكه عند ربها؟ يعني كيف تصف؟ قال يتمون الصفوف الاول الاول اللي بعده ويتراصون في الصف. ثم هم بالنسبه الى ما هيئهم الله تعالى له ووكلهم به على اقسام. يبقى نفس السؤال كده على الفجر، اذكر صفات الملائكة مما وردت في الكتاب والسنة. اذكر صفات الملائكة مما وردت في الكتاب والسنة. السؤال اللي بعده، اذكر بعض وظائف الملائكة. اذكر بعض وظائف الملائكة. قال من وظائف الملائكة منهم الموكل بالوحي من الله تعالى إلى الرسل عليه الصلاة والسلام، وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام. قال الله تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله. إنه ينزل. ومن اللي كان يعادي جبريل؟ اليهود، لأنه كان يفضحهم دائما. قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. روح القدس جبريل. وقال تعالى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى عليه القوة وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الآية دي كلها سورة النزل. من دنا فتدلى وكان قاب قوسين أو أدنى؟ الشر يشرحه. قال وهذا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له، رؤية النبي له لنزل جبريل في الأفق دوادي لمكة، وادي لمكة اسمه الأفق، حين تجلى له على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد عظم خلقه الأفق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض ساد ما بين السماء والأرض، ثم رآه ليلة المعراج أيضا في السماء كما قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، يعني مرة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة الماء إذ يغشى سدرة ما يغشى، ولم يره صلى الله عليه وسلم إلا هاتين المرتين. يعني النبي ما شافش جبريل إلا مرتين دول، أيوه على حقيقته، يقصد على حقيقته. واما بقيه الاوقات فكان ياتي في صوره رجل وغالبا في صوره دحيه الكلبي رضي الله عنه. ومنهم الموكل بالقط يعني بالمطر وتصاريفه الى حيث امر الله عز وجل، وهو ميكائيل عليه السلام، وهو ذو مكانه عاليه ومنزله رفيعه وشرف عند ربي عز وجل اللي هو ميكائيل، وله اعوان يفعلون ما يامرهم به بامر ربه، ويصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الله عز وجل. ومنهم الموكل بالصور والنفخ فيه، الصور زي بوق عظيم يصرخ فيه إسرافيل، وهو إسرافيل عليه السلام. وهؤلاء الثلاثة من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه من صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، يعني يا فاطر السماوات والأرض عالمة، يعني يا عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق لإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومنهم موكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وليس عزرائيل كما يقول الناس، فلم يثبت اسم عزرائيل في الكتاب ولا في السنة، إنما إسرائيل ثبت بدليل حديث الأسامة. أما كلمة عزرائيل لم تثبت، هي من الإسرائيليات. ومنهم من يسميه عذابين من الكتاب يعني، وهو ملك الموت. اسمه ايه في القرآن والسنة؟ ملك الموت وأعوانه. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا هم لا يفلتون. وقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، يعني الملائكة هم إذ يتوفى الذين كفروا يظلمون وجوههم وأدبرهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وقد جاء في الأحاديث كحديث البراء براء بن عازب، الحديث طويل في مسند أحمد، في أعوانه أعوان ملك الموت أنهم يأتون العبد بحسب عمله، إن كان محسنا ففي أحسن هيئة، يكونون عليه في أحسن هيئة وأجمل صورة بأعظم بشارة، كما جاء في وصفه في الحديث أنه يأتيه ملك الموت، تأتيه ملائكته الرحمة المؤمن، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أو في إقبال من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من أسباب الجنة وحموط من حموط الجنة، الحموط اللي هو أخلاط من الطين، مجموعة من الطين طول على الميت، وحموط من حموط الجنة فيجلسون منه مد بصر، يجلسون عند الميت كده مد بصر يعني يبتعدون عنه. ويأتيه ملك الموت فيقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رب راض عنك غير غضبان. فتخرج روح المؤمن كما تسيل القطرة من فم السقاء، يعني تخرج سهلة كما يصب الماء من الكوب. فإذا أمسك بروحه خرجت روحه يتبعها ملائكة الرحمة في يده صرفة عين، فيكفنوها بأسفار الجنة ويحنطونها بحروق من الجنة، وتخرج منها أطيب رائحة مسك وجدت على ظهر الأرض، حتى ينادى فيقال: لمن هذه الروح الطيبة؟ فيقال: لروح فلان ابن فلان بأطيب أسماء في الدنيا، بأحب أسماء إليه في الدنيا. ثم يصعدون بها الى السماء الدنيا، فتفتح له السماء الدنيا والثانيه والثالثه والرابعه الى السابعه، فيقول الله عز وجل: اعيد روح عبدي الى الارض، او اكتبوا كتاب عبدي في عنديين واعيده الى الارض، فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تاره اخرى. فتعاد روحه الى جسده وياتيه في قبره الملكان، فاذا تولى عنه اصحابه دفن، وتولى عنه اصحابه اتاه ملكان فينتهران ويبدي ثانيا، فيقولان: من ربك؟ فيقول: ربي الله. وما دينك؟ فيقول: ديني الاسلام. ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو محمد صلى الله عليه وسلم، امنت به واتبعته. فيقول الملكان: نم، فلقد علمنا ان كنت لموقنا، يعني انت موقن. فيفتح له في قبره مد بصره، يفتح له في قبره مد بصره، عن كل كلام نحن شايفينه. دي حياه برزخيه تختلف عن حياه الدنيا وحياه الاخره. دي حياة وسط لها أمر آخر وشأن آخر. قال: وإن كان مسيئا، أرجع تاني الكتاب، وإن كان مسيئا ففي أشنع هيئة وأفظع منظر بأغلظ وعيد. برضه يأتون إليه إذا كان العبد الفاجر، وأما إذا كان الفاجر أو الكافر في انقطاع من الدنيا وإقبال من الأسرى أتته ملائكة سود الوجوه فيجلسون لهم مد بصره. ويأتيه ملك الموت فيقول له: اخرجي ايتها الروح القبيحه الى رب غضبان عنك غير راض. فتتفرق روحه في جسده، روحه تهرب في جسده، فينتزعها، يطلع روحه من جسده بالعافيه يعني، كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، يعني الصوف المبلول على شوك، ينقي كده السفود من الشوك، قطنه على شوك.